سيارة مثلا، اشترى سيارة وهداها لأبيه، فمات الأب عن خمسة من الأولاد وخلف تركة، فكانت هذه السيارة من نصيب من أهداها. على مقتضى الحديث ما فيه إشكال، قل لا إشكال في ملكه لها بالإرث، لكن لو قال هذه صدقة مني على أبي لو بحثتم عن غيره وعوضتموني لئلا أدخل في من عاد في صدقته، هل يحصل مثل هذا؟ أو نقول أن المسألة انتهت بوفاة المهدى إليه وأجرك ثبت عند الله جل وعلا وعادت إليك بالميراث ولا فرق بينك وبين غيرك. الثاني أو جاهش، نعم هو الماشي على الحد. لكن لو قال ضد هذا، لو قال ضد أهديت لأبي سيارة وهي عزيزة على قلبي ونفيسة عندي لكنه أغلى منها، ولن تنال البر حتى توفقوا مما تحبون، أحب هذه السيارة وهديتها له، فمات وخلف هذه السيارة وسيارات أخرى وأثاث وأمتع وأموال، فقال لو رأى أنا أريد هذه السيارة، يعني عكس الصورة التي ذكرناها. هل يكون هذا من العود في الصدقة؟ هذا إيه، لكن همنا قلنا أنه في الصورة الأولى، في الصورة الأولى ما في إشكال حينما وصلت إليه من غير قصد، لكنه الآن قصد يريد. حتى لو قصد هذا لو خير بين الأولى أنا بيت الطائفة ما فيه وبين بيت الطائفة وهي قصد فيه من الله الآن انتهت منه، لو أنت راح بينه الثاني الآن هو يخير بين أنواع الأموال. ألغت محلها. بل إن افترض المسألة ما يغير الموت والإرث، أهدى لزيد من الناس كتاب ثم مات فوجد الكتاب يباع، يعني في وقت حياته وجده يباع لا يشتري، لكن بعد موته يشتري ولا ما يشتري؟ ممكن ملك الورثة، الورثة لكن ليس من الورع أن يترك، لأنه لا بد أن يحاب في هذه الصورة. يحبون أخوانه الورثة، الورثة هي كان هذا المسألة مسألة أجل بعد لو اشترى ما وهب وتصدق به بأكثر من قيمته انتبت الحديث عمر النص، لكن هنا الآن حينما فيها نص مقصود أن قد توجد المحاباة، الشبهة واردة، ورع بلا شك الشبهة واردة، فكونه يعود إليه مع إمكان تعويضه بغيرها شك أن هذا أولى. أما إذا لم يوجد غير هذه السلعة التي وهبها وأرد إليه بالإذن النص ظاهر لهذا، صدق صدق صدق صدق به والثواب بذلك. لكن هذا قدر زائد على النفق، قدر زائد على النفق صدق صدق صدق، إذا كان يرجو ثواب من الله جل وعلا صدق. نعم على أبوه إيه الآن معنى ينقلب، كيف تعود إليه؟ ما تنك ترجع له الميراث، على أبوه صدق عن أبوه معنى أنه دفعت لغيرهم، كيف تعود إليه بالميراث؟ هذا غلط إيه، لكن شلون تبي ترجع إليه بالميراث؟ لا ما أصح.